ستوري تيل أوريجينال تقدم حكايات مترون ما قبل الظلام. تأليف حسام نادر، قراءة سمعان فرزلي. حكايات مترون ما قبل الظلام، الحلقة الأولى، منجم غريمول. الطقس اليوم سيء، تتساقط الأمطار بغزارة فوق جزيرتنا، ويرتفع منسوب مياه البحر على نحو يثير القلق. لولا أن جزيرتنا ليست مثل أي جزيرة لابتلعها المحيط منذ زمن بعيد، فقط قدرتها العجيبة على الطفو هي ما يجعلنا في مأمن من هذا الخطر. والأفضل من هذا أنها تتحرك بسلاسة فوق المياه و تغير مكانها، وهذا جيد، فأنا ممنوع من مغادرة الجزيرة، لذا فحركتها تأخذني دوما إلى حيث أريد. تبا، اللعنة على هذا البرق الأزرق، ما زال قادرا على تشتيت انتباهي وإفزاعي حتى بعد سنوات عمري الطوال. من الجيد أني بنيت عددا من المسلات الحديدية الطويلة كي تمتص هذا البرق الغاضب. هناك حكاية عن العدالة والمساواة يجب أن أقصها عليك، فسوف يكون لك دور كبير فيها. إنها رحلة يجب أن تخوضها معي لتعرف ما ينتظرك وتجهز نفسك لتكون مستعدا عندما يحين الوقت. معذرة أيها الأرضي، لم أعرفك بنفسي. أدعى مترون، وأحمل الرقم 6 بين ساكني كوكب بيرفوم، وقد أكون الوحيد الذي اهتم بتدوين ما حدث. فساكنو بيرفوم لا يشغلهم إلا التكالب على جمع الأورات، ولا ألومهم، فلا شيء يتم فوق ظهر هذا الكوكب إلا بالأورات. تريد أن تفتح باباً؟ فلتدفعه وستخصم منك 4 أورات. تريد أن تركض؟ قد يستهلك هذا 10 أورات لكل ثانية على حسب سرعتك. تريد أن يبني لك الصخريون بيتا؟ ستدفع لهم 10 ملايين من الأورات على الأقل، ولا يقبل هؤلاء الحثالة إلا الدفع المسبق. هل استخرجت أورات من قبل؟ لا؟ إذن دعني أصحابك في جولة لأريك كيف يتم الأمر. يحضن بيرفوم في باطنه كميات ضخمة من الأورات الكريستالية، يقلبها بين طبقاته من وقت إلى آخر. اختار السادة 5 العظام ملوك بيرفوم أفضل المواضع التي تتمركز فيها الأورات لتبنى فوقها المناجم، وعاهدوا بالبناء إلى الصخريين لتميزهم على مر العصور بقدرتهم الهائلة على التشييد. والفضل يعود إلى طبيعة أجسادهم المكونة من صخور بمختلف أنواعها، أكسبتهم معرفة بأقدر المواد للبناء والطرق لمزج وتماسك تلك المواد، فضلا عن قوة وضخامة أجسامهم التي مكنتهم من حمل الأعمدة ورفع الأحجار. بنى الصخريون عديدا من المناجم في مختلف أنحاء بيرفوم، واشتركوا مع البحارة البرمائيين في بناء المناجم الواقعة تحت الماء. يخرج المنجم دفعات من الأورات في صورتها الكريستالية الخام التي تتسم بلونها الأخضر المائل إلى السواد بفعل الشوائب، وتحتاج الأورات الخام إلى النقل من المناجم المختلفة إلى المخازن. وهنا يأتي دور صائدي الريح. أجسادهم خفيفة ممتلئة بثقوب متناهية الصغر في أماكن مختلفة يدخل الهواء منها، وغريزيا يضخ صائد الريح الهواء بقوة عبر عدد من تلك الثقوب في اتجاه مضاد للاتجاه المراد الانطلاق نحوه، فيخترق الرياح كالبرق. ويتولى صائد الريح مهم النقل البري كافة، بداية من إيصال الخطابات إلى نقل الأورات. أما النقل البحري فيختص به البحارة البرمائيون، فبقدرتهم على الحياة تحت الماء صاروا أسيادا للبحار بلا منازع. في اليوم الخامس من كل عام تعد الاحتفالات وتصب كؤوس الشراب في جميع الأنحاء، ويجتمع الخمسة الكبار زعماء الممالك، ثم تفرغ المخازن في الساحة المقدسة سانكاتوم. وبقدرة صولجاناتهم التي وهبها إياهم إلى هنا المبجل جيكاي، تتحول الكريستالات إلى خضرار نقي ساطع جاهز لتلبية رغبات ساكني بيرفوم. تحمل العربات المجنحة بالكريستالات ويحلق بها صائدو الريح، فقبطانهم يوجههم في رحلات إلى جميع أرجاء الكوكب لتغذية بنوك الأورات التي توزع الأورات على مستحقيها. وأخيرا يأتي دور الأوستاريات، أدمج الزرع الأخضر في الطامي فتحولا إلى مخلوقات خضراء اللون بديعة المظهر ذات أجساد ناعمة سميت بالأوستاريات. أحبت الأوستاريات الطبيعة فبادلتهن الطبيعة المشاعر واحتضنتهن في أجمل جناتها غابة نيفيانا. في الليل تعزف الأوستاريات ويراقصن الأشجار والنباتات، ما يجعل بيرفوم سعيدا فيخرج لساكنيه مزيدا من الأوراد. وفقا لقوانين بيرفوم يحصل جميع العاملين من نفس الدرجة على أجر متساو من الأورات باختلاف أجناسهم، وكان العمل بالمناجم مقصورا على الرجال المعدنيين لأن أجسادهم المعدنية الصلدة يمكنها تحمل صعوبات عملية الاستخراج. وعلى الرغم من مشقة العمل رضوا بدورهم المكلفين به لسنوات طويلة، إلى أن أشعل العامل أبدون نار التمرد في منجم غريمول. بدأ الأمر في مملكة الرجال المعدنيين دافيوس في يوم من أيام الشتاء القارس، إذ يكره المعدنيون الخروج من مناجمهم الدافئة، فهم لا يحبون البرد خصوصا حين تتسلل مياه الأمطار إلى مفاصلهم المعدنية وتسبب لهم قشعريرة لا توصف، فيضطرون إلى تجفيفها كي لا يصيبهم الصدأ. ضرب البرق الأزرق في السماء فأنار الأرض للحظة واحدة، لكنها كافية لتلقي الرعب في قلب الناظر. مئات مهيبة من الرجال المعدنيين الجدد تصطف بثبات الأموات في بهو كبير تحت سقف زجاجي عملاق. ذلك السقف مصمم خصيصا ليغطي الباحة الفسيحة لقصر الملك لوسيان شتاء كي لا تصل إليها مياه الأمطار. وطلي السقف الزجاجي بمادة شفافة تصدر أنغاما كلما اصطدمت بها قطرة مطر، ليتركوا للمطر مهمة إطرابهم بألحان تختلف في كل مرة يهطل فيها. لو استمعت إليها لا ظننت أن اللحن يتغير بتغير شدة المطر، لكن الملك لوسيان يؤمن بأن اللحن يحمل بين نغماته رسالة من السماء ويتغير على حسب تغير مقصدها. فتح باب القصر على مصراعي، وخرج الملك لوسيان ومن خلفه القادة والحرس، ومع خروجهم بدأت الأرض تتلألأ بوهج أخضر أضاء الباحة بما فيها. ودندن الملك نغمة مقاربة للحن الذي تعزفه الأمطار وهو يمر بين صفوف الرجال المعدنيين، فهو يحب أن يتأكد بنفسه من أن كل شيء على ما يرام. ألقى الملك نظرة سريعة ثم قال لأحد القادة: أحسنتم، فلتمدهم بالأورات ثم وزعهم على المناجم بحسب الترتيبات المتفق عليها. أجاب القائد وهو ينظر إلى الملك في تبجيل واضح: أوامرك يا جلالة الملك، سيتم الأمر في الحال. وأعطى القائد الأمر للمشرفين والعمال، فانطلقوا يضعون اللمسات الأخيرة على الرجال المعدنيين الجدد ويجهزون معدات ضخ الأورات. في حين تقدم الملك نحو أحد المعدنيين الجدد وابتسم ابتسامة خافتة لم يلحظها أي من الواقفين، وأخرج كريستالة خضراء من الأورات النقية ووضعها في داخل صدر العامل المعدني الجديد، ثم تراجع قليلا. فجأة دبت الحياة في العامل المعدني، توهجت عيناه وصدره بضوء أخضر وخرج من جموده السابق، ثم خفت الضوء واختفى. حرك العامل المعدني الجديد أطرافه للمرة الأولى ونظر حوله يتأمل المكان، إلى أن رأى الملك لوسيان أمامه، فعاد على الفور إلى ثباته السابق تلقائيا. فللملك هيبة تختلف عن جميع من حوله. تأمله الملك للحظات ثم قال: تقدم أيها المعدني أدوم. عندما تدرك من تكون يبدأ كل شيء من حولك في الاتضاح. هذه كانت حال أدوم عندما سمع اسمه للمرة الأولى. نفذ أمر الملك على الفور وتقدم نحوه، فهز الملك رأسه في رضا ولمس كف أدوم، فبدأ يتشكل على كفه المعدنية بعض الأرقام البارزة. ثم أكمل الملك طريقه بين صفوف المعدنيين، ومن حوله تلمع أعين المعدنيين الذين يوقظهم المشرفون الواحدة والآخر. فتأكد الملك من أن كل شيء على ما يرام، وعاد يدندن لحن المطر من جديد وهو يتجه برفقة حرسه إلى البوابة، ثم يغادرون الساحة إلى داخل القصر، في حين بقي القادة للإشراف على تنفيذ الأمر. مرت العربة المجنحة في الهواء أمام بنك الأورات، المبنى الصخري الوحيد في مدينة غريمول، وأشار القبطان لصائدي الريح فقللوا من ضخ الرياح لتتهادى العربة وتخفض سرعتها، ثم أشار لهم القبطان مجددا فتجاوزوا بعض المباني الخشبية قبل أن يلتفوا إلى اليسار بسلاسة. بعدها أعطاهم إشارة أخيرة فهبط صائدو الريح بالعربة من ارتفاعها القليل، وأوقفوا ضخ الرياح تماما لتستقر العربة فوق الأرض الرملية أمام بوابة منجم غريمول. فتحت العربة أبوابها وبدأ المعدنيون الجدد في النزول الواحدة والآخر، في حين تقدم القبطان من البوابة الكبيرة ففتحت بها نافذة صغيرة سلم من خلالها مرسوما ملكيا إلى أحد الحراس. ولم تمر لحظات حتى فتحت البوابة وخرج منها معدني يختلف كثيرا عن بقية المعدنيين من حوله، فمعدنه مطلي بالذهب ويتدلى خلفه وشاح أحمر اللون يمتد من فوق منكبيه ويتطاير خلفه مع الرياح. وما إن رآه القبطان حتى صافحه وقال: عزيزي جاكوم، كيف حالك؟ يبدو أنك ازددت ثراء منذ آخر مرة قابلتك. ابتسم جاكوم كبير المشرفين على المنجم على إثر كلمات القبطان وقال: تسعدني دوما رؤيتك أيها القبطان العزيز، لا تهم أحوالي كثيرا بقدر أهمية دفعتنا الجديدة من الرجال المعدنيين. هل أحضرت عدد العمال المطلوب كاملا؟ رد القبطان: 25 معدنيا بالتمام والكمال. نظر جاكم نحو صف المعدنيين الجدد وقال: بداية جيدة ليوم جديد، سيسر القائد مستورم كثيرا بهذا الخبر. أمر جاكم أحد حراس المنجم باصطحاب المعدنيين الجدد إلى ساحة الاصطفاف، ثم رافق القبطان نحو مبنى القيادة ليتناقشا في بعض الأعمال. وبالفعل قاد الحارس العمال نحو ساحة المنجم، ولو نظرت إلى العمال الجدد لأدركت أن هناك معدنيا واحدا يختلف عن البقية، فجميعهم رؤوسهم منكسة كأنهم دروع جوفاء بلا روح، إلا آدم فهو على عكسهم يحمل اسما وهوية ويعرف بالضبط من يكون. أخذ آدم يتأمل سطح المنجم في إعجاب. كانت ساحة الاصطفاف تتوسط أرض المنجم، وشمالها يقع مبنى صخري فخم مكون من عدة طوابق حيث اتجه جاكم والقبطان، وشرق المبنى الضخم يوجد نفق محفور يقود إلى أسفل سطح الكوكب ويغطيه باب كبير. تناثرت المباني الخشبية شرق المنجم فوق السطح المغطى بالرمال والحصى، وفي الغرب يوجد مبنى خشبي صغير من طابق واحد يخص الحراس بالقرب من البوابة المقامة على سور صخري ضخم مرتفع يلتف حول أرض المنجم بالكامل. أنهى القبطان حديثه مع جاكم وخرج متجها إلى البوابة، وبعد برهة خرج جاكم من المبنى ثم صعد درجات منصة ساحة الاصطفاف قبل أن يضغط على أحد الأزرار لينبعث رنين دوى في أنحاء المنجم. مرت دقيقتان بعد الرنين ثم فتح الباب الكبير وخرج منه 24 من المشرفين المعدنيين يرتدون بعض الجلود المطرزة فوق مفاصلهم لتحميها من عوامل التعرية. وقفوا جميعا خلف العمال الجدد إلا المشرف فيلدي المرشح خلفا لمنصب كبير المشرفين، فقد صعد إلى المنصة بجوار جاكم وبدأ يتحدثان حول بعض الأمور إلى أن قاطعهما خروج القائد موستورم من مبنى القيادة. تقدم القائد بجسمه المعدني المطلي بالذهب ووشاحه الأسود الطويل ينسدل خلفه، ثم صعد درجات المنصة فامتنع المشرفون جميعهم عن الكلام في حين أدى له كل من جاكم وفيلدي التحية العسكرية، فحياهما القائد موستورم تحية سريعة وقال لهما وهو ينظر نحو العمال: جيد، أخيرا أرسلوا إلينا العمال الجدد. رد جاكم قائلا: لقد ألححت عليهم كثيرا كي يرسلوهم كما أمرتني، وأخيرا استجابوا لنا. تقدم موستورم نحو طرف المنصة ثم تكلم بصوت مرتفع موجها حديثه إلى المعدنيين الجدد: مرحبا بكم داخل بيتكم الجديد منجم غريمور. تعلقت أنظار العمال جميعا بالقائد في اهتمام، فتابع قائلا: هل يعرف أحد منكم ماذا يعني أن تكون معدنيا؟ وسكت برهة كأنه ينتظر أن يجيب أحدهم عن سؤاله، لكنه في الحقيقة كان يستحضر ذاكرته وإحساسه عندما كان عاملا معدنيا يعمل بجد ونشاط في بطن المنجم، وعندما وصل إلى ذروة هذا الشعور تابع قائلا: أن تكون معدنيا يعني أن تحمل كوكبنا بيرفوم فوق ظهرك وتمضي به بثبات إلى الأمام نحو السمو والعظمة، أن تصدر اسمك وبطولتك في سجلات الشرف، وما من شرف أرفع من أن تكون جنديا مجهولا يسعى لإحقاق الحق للوصول إلى المجد والشهرة. تابع القائد موستارم خطبته وهو ينقل نظره بين العمال والمشرفين الواقفين في الأسفل، وعيناه تلمعان كاشفتين عن إيمانه العميق بكل ما يقوله. كان شريفا بحق في زمن يحتاج بشدة إلى من هم مثله. ومن إحساسه الصادق الخالص دب الحماس في المعدنيين الجدد على الرغم من كونهم بلا اسم أو روح. أخبرهم بعد كلامه الحماسي عن تسلسل القيادة في المنجم، فهي تبدأ بالعمال الجدد، يعلوهم العمال القدامى ويفوقهم المشرفون، ويترأس المشرفين كبيرهم جاكوم ويساعده فيلدي نائب كبير المشرفين، ويترأسهم جميعا قائد المنجم موستارم. أخبرهم موستارم أنهم الآن عمال تحت التدريب، وخلال فترة التدريب سيرافق كل منهم واحد من المشرفين ليعلمه كل شيء بشأن المنجم وبشأن كوكبهم الأثير بيرفوم. وفي صباح كل يوم سيحصلون على حصة من أورات الطاقة لتعينهم على أداء العمل اليومي، وفي نهاية الشهر سيحصلون على راتبهم كاملا من بنك الأورات. وأشار القائد لجاكوم فناوله قائمة الأسماء ففحصها سريعا قبل أن يمررها إلى فيلدي ويأمره بأن يعطي لكل عامل اسمه. هبط فيلدي من فوق المنصة واتجه نحو العمال وبدأ بالعامل الأول وطلب منه أن يفتح يده اليمنى، فانصاع العامل لكلامه فركب له فيلدي رقمه التعريفي المتسلسل في راحة يده، ثم نظر في الكشف وقرأ على العامل الجديد اسمه. نظر العامل إلى رقمه وردد اسمه وقد استقر الاسم داخله، وبدأ ينظر حوله كأنه يرى المكان للمرة الأولى، وكأن حجابا حول عقله قد انزاح والآن يمكنه استخدامه بمزيد من الحرية. وانطلق فيلدي نحو العامل التالي ثم الذي يليه، وفعل معهما نفس الشيء الذي فعله مع العامل الأول وأخبرهما باسميهما، ثم وصل إلى آدم وأمره أن يفتح يده. وفعل آدم ما أمر به، فتفاجأ فيلدي وعلت وجهه علامات الدهشة، وصاح محدثا جاكوم والقائد موستارم الواقفين فوق المنصة: هذا العامل المستجد لديه رقم تعريفي بالفعل. نظر جاكوم باهتمام في حين وجه فيلدي حديثه إلى العامل هذه المرة وقال: ما اسمك أيها المعدني؟ رد العامل: ادعى أدم يا سيدي. تحدث القائد مخاطبا جاكوم بسخرية: هل تذكر أن الملك لوسيان يختار بعض المعدنيين من كل دفعة جديدة ويسلمهم أرقامهم التعريفية وأسماءهم بنفسه؟ أم ستلقي بالاتهامات في وجه العامل المسكين كما فعلت من قبل؟ تظاهر جاكوم بالضحك على كلمات موستورم ثم قال ذلك الماضي دفن منذ زمن بعيد، وسأثبت لك يا سيدي أني قد تغيرت. ثم أخذ جاكوم طريقه إلى أسفل المنصة نحو الساحة كي يساعد فيلدي في تسليم المعدنيين أرقامهم التعريفية، وفي داخله أخذ يلعن تسلسل القيادة الذي جعله يتقبل سخرية هذا القائد الأحمق. وما إن انتهي من تسليم الأسماء، بدأ جاكوم يوزع العمال الجدد على المشرفين، ثم اصطحب المشرفون العمال إلى الثكنات الخشبية في طرف المنجم، في حين غادر القائد موستورم إلى مبنى القيادة ليتابع ما لديه من خطط لإنتاج المنجم. وقف المشرفون والعمال الجدد أمام المباني الخشبية وهي مقسمة إلى قسمين. القسم الأول مبنى خشبي كبير متعدد الطوابق، يحصل كل عامل قديم فيه على غرفة مستقلة. أما القسم الآخر فمخصص للمشرفين ويتضمن 25 مبنى خشبيا صغيرا، كل منها مكون من طابق واحد يرتفع مترا عن الأرض وله سلم صغير يقود إلى مدخل المبنى والسور الخشبي متوسط الارتفاع المقام حوله. كل مشرف يسكن داخل أحد هذه المباني، وتكون إقامة كل عامل جديد خلال فترة التدريب مع المشرف المسؤول عن تدريبه. تقدم جاكوم ونقل نظره بين العمال الجدد باستكبار واضح، ثم تحدث مخاطبا الجمع: في منجمنا توجد لحظات شديدة الندرة نسمع فيها عن وقوع خطأ ما أو حدوث مشكلة ما أو قيام أحد ما بتصرف لا يعجب كبير المشرفين. تجنبوا المشاركة في أي أمر يؤدي إلى لفظ أي من هذه الكلمات، فإن حدث خطأ أو مشكلة بمشاركة أي منكم فإنه سيحال على الفور إلى خردة بالية. درسكم الأول هو تعلم النظافة، فيجب أن يكون المعدني نظيفا ومنظما، لذا سيكون على كل عامل مستجد أن ينظف المبنى الخاص بالمشرف المسؤول عنه، وسوف نقوم بجولات لمراقبة التزامكم بجودة العمل. كان العمال يتابعون جاكوم وهو يتحدث، وقد بدوا متحمسين لتنفيذ أولى مهامهم. ثم أنهى النائب فيلدي التجمع بقوله: ماذا تنتظرون؟ هيا انطلقوا ونفذوا كلام كبير المشرفين، لا نريد أن نجد ذرة رمل داخل الثكنات. اتجه العمال إلى الثكنات ليباشروا عملهم، في حين وقف بعض المشرفين يتحدثون ويتضحكون معا، وانطلق البعض الآخر للإشراف على العمال القدامى داخل المنجم. مع اقتراب الشمس من المغيب غطى دوي صوت الأجراس كامل المنجم، وفتح باب النفق الكبير الذي يقود إلى باطن المنجم، ثم خرج منه أحد المشرفين وأخذ يهتف: ادفعوا أكثر، هيا إلى الأمام، قليلا بعد كدتم تصلون، هيا ادفعوا. وأخيرا ظهر بعض العمال يمسكون الحبال، وخلفهم ظهرت عربة خشبية ضخمة مصنوعة على هيئة وحيد قرن عملاق ومفتوحة من الأعلى، بداخلها أكوام من الأورات الكريستالية الخضراء، وفي مقدمتها رأس ضخم ينتهي بقرن فولاذي طويل، وخلف الرأس كان فيلدي قاعدا ويمسك بدفتي القيادة اللتين تتحكمان في اتجاه العجلات الكبيرة الموجودة في أسفل قوائم العربة العريضة، وعلى جانبي العربة كان عدد من المشاعل النارية لتنير ممر الكهف المظلم، وأسفل المشاعل على كل جانب يتفرع عدد من الأعمدة الخشبية الكبيرة المصممة كي يتمكن العمال المعدنيون من إمساكها ودفعها إلى الأمام، تجعلهم هذه العربة يتحركون بتناغم، فهي توحد عزمهم وإرادتهم وتضيف إليهم مزيدا من القوة. تقدم جاكوم من العربة وتسلم تقرير الإنتاج من فيلدي، وتأكد من تطابق الرقم الوارد فيه مع كم الأورات الفعلي المستخرج، ثم أمر العمال بدفع العربة نحو خزانة الأورات في مبنى القيادة، وبعدها صرف العمال إلى ثكناتهم. أقبل المساء سريعا، ومعه ينقلب المنجم إلى جو أكثر مرحا. جمع العمال الحطب وأشعلوا فيه النيران، ثم التفوا حوله لتبدأ حلقة السمر الليلي المعتادة، وأخذوا يتحدثون عن أحوال الكوكب وآمالهم وأحلامهم وعن التجديدات التي تجري في مدينة غريمال. فقد كان آمر المدينة يرغب في أن يستبدل بالمباني الخشبية مباني صخرية أكثر صلابة، أما العمال الجدد فقد ظلوا ينظفون الثكنات الخشبية التي تخص مشرفيهم. في هذا اليوم حضر القائد موستارم إلى حلقة السمر، وهو أمر نادر الحدوث ويعني وقوع خطب ما، وما إن رآه العمال حتى نهضوا احتراما، لكنه أشار لهم بمعاودة القعود وأمر أحدهم أن يذهب ويخبر العمال الجدد والمشرفين بالحضور الفوري. لقد وصل إلى سمعه أن جاكوم والمشرفين يأمرون العمال الجدد بتنظيف ثكناتهم وإجلاء الرمال التي هبت مع العاصفة الترابية الأخيرة كجزء من التدريب النظري، وهو لا يحب أن يستغل المشرفون العمال في تحقيق أمورهم الشخصية، وكانت لديه سياسة حكيمة يدير بها الأمور داخل المنجم، فعندما لا يعجبه أمر ما لا يأمرهم بعدم فعله، بل يغير النظام كي يفوت عليهم فرصة استغلال العمال، فالممنوع مرغوب كما هو معروف. لذا عندما وصل العمال الجدد والمشرفون أخبرهم القائد موستورم أن التدريب العملي للعمال الجدد سوف يبدأ من الغد ولن يكون هنالك تدريب نظري كالمعتاد، وأعطى إذنا في الانصراف للجميع وأمرهم بالنوم مبكرين لأن اليوم التالي سيكون يوما طويلا. كان جاكوم يعرف كيف يفكر القائد، وأنه فعل هذا ليلغي أوامره لهم بالتنظيف. كان لا يحب القائد موستورم ولا يحب المعاملة اللينة التي يعامل بها الجميع، لأنها تتطلب قدرا عاليا من الذكاء للسيطرة على كل شيء، في حين أن جاكوم يرى أن العصا أفضل وسيلة للقيادة. كان يكره تفكير القائد المثالي، وما يزيد حنقه أن موستورم كان كفؤا بما يكفي ليجعل المنجم مثاليا كأفكاره، ويعرف أنه لم يرد أن يلغي أمرهم صراحة ويوبخهم حتى لا يقلل من المشرفين في نظر العمال الجدد. لكن السبب الرئيس لكره جاكوم للقائد موستورم أن الأخير كان يفضل كبير المشرفين السابق فارياس، وكان يراه دوما أفضل من جاكوم، فقد كان فارياس وجاكوم من دفعة المعدنيين نفسها، وعندما كانا مشرفين داخل المنجم، رحل كبير المشرفين ونائبه إلى منجم آخر، وكان جاكوم وفاريوس أقدم المشرفين الموجودين بالمنجم، واختار القائد موستورم أن يكون فاريوس كبير المشرفين الجديد على أن يكون جاكوم نائبا له. ومنذ تلك اللحظة تنامى كره جاكوم لمنافسه فاريوس وللقائد موستورم، ولم يكره أحدا أكثر منهما سوى ذلك العامل المعدني أبادون. أفاق جاكوم من شروده على صوت القائد موستورم يناديه كي ينتظره مع فيلدي في مكتبه، وانتظرا بعض الوقت حتى حضر وأخبرهما عن حاجة المنجم إلى كاتب جديد، لأن العامل الذي يشغل منصب الكاتب قد ترقى ورحل ليصبح مشرفا في منجم آخر. فكر فيلدي للحظة ثم قال مقترحا: يمكننا أن نكلف أبادون بالأمر، إنه العامل الوحيد الذي تمكنه قراءة وكتابة لغة بيرفوم. تعكرت قسمات وجه جاكوم عندما سمع هذا الاسم، وقال على الفور: لكنه عامل قديم وقد يحصل قريبا على ترقية ويصير مشرفا ويغادر المنجم هو الآخر كالكاتب السابق. نحن في حاجة إلى تعليم أحد العمال الجدد الكتابة كي نستفيد منه لأطول مدة ممكنة. ما رأيك يا سيدي في أن أعلم العامل الجديد الذي أشرف عليه ليصير هو كاتب المنجم؟ وعلى الرغم من أن جاكوم مصيب في كلامه، فإن القائد موستورم قد أدرك المغزى وراء الاقتراح، ولم يكن ليسمح بتكرار ما حدث مع أبادون مجددا في منجمه. فجاكوم سيرقى قريبا إلى مرتبة القائد، وسينقل كي يدير منجما آخر، وسيتسلم فيلدي منصب كبير المشرفين داخل المنجم خلفا لجاكوم، وهو المنصب المسؤول عن إدارة وتوجيه الكاتب. لذا وجه القائد أوامره لفيلدي كي يختار أحد العمال الجدد ويعلمه لغة بيرفوم، لأن فيلدي هو من سيستمر في متابعته طوال الأعوام المقبلة. في وقت متأخر من هذه الليلة وصل إلى المنجم زائر غير متوقع. طرق الباب فسأله الحارس من يكون، فسلمه مرسوما ملكيا عبر الفتحة الموجودة في الباب، فتراجع الحارس من فوره وفتح الباب بسرعة، فالزائر كان القائد فاريوس مساعد الملك لوسيان. أمر فاريوس حارس الباب أن يخبر القائد موستورم أنه هنا. انطلق الحارس نحو مبنى القيادة في حين تقدم فاريوس داخل المنجم مسترجعا ذكرياته وقتما كان يعمل هنا. خرج القائد موستورم إليه وقال وهو يصافحه بحرارة: فاريوس، كيف حالك؟ أخيرا تذكرت أن تسأل عن قائدك السابق. ابتسم فاريوس وقال: أنت تعلم أن ما يلقيه الملك فوق عاتقي من أمور لا يتيح لي أن أجول في الأرجاء وأزور من أود زيارته. تنهد موستورم ثم قال: أجل أعلم، فكما تذكر أنا من رشحك لهذا المكان من الأساس. هيا أخبرني، ما الأمر الطارئ الذي جعلك تأتي بنفسك في هذا الوقت؟ وتحرك كلاهما إلى داخل المبنى، وبدأ فاريوس يطلع موستورم على قرارات الملك الجديدة. كانت الليلة هادئة والقمر ينير السماء. وقف الحارس فوق سور المنجم وأخذ ينظر إلى سور المدينة الخارجي. كان في طول سورهم، لكن يعلوه عدد أكبر من الحراس ويضيئه عدد كبير من المشاعل، وفيما هو يراقب أحد المرة في الطريق الخارجي بدأ يشعر بأمر غريب. أتعرف هذا الشعور عندما يبدو كل شيء بخير، لكن هناك هاجس داخلك يخبرك بأن هناك خطأ ما؟ الحارس الواقف أعلى سور البوابة لمح بطرف عينه شيئا ما على يساره، فالتفت إليه لكنه لم يجد شيئا. أخذ ينظر حوله لكن لا شيء، فقال لنفسه لعله طائر مر بجواره، فلا أثر لأحد على الإطلاق. بعدها مباشرة شعر الحارس الذي في الأسفل بشيء يتحرك على الحائط، فاقترب من الحائط مسرعا لكنه لم يجد شيئا، وما إن التفت حتى تحرك الحائط، أو على نحو أدق تحرك ذلك الكيان الشفاف الذي كان واقفا على الحائط وانطلق نحو مبنى القيادة. كان باب المبنى موصدا، لكن جسم الكيان الشفاف مصنوع من سائل لزج سهل التشكل، فتسلل إلى داخل المبنى عبر ثقب المفتاح. في صباح اليوم التالي دقت أجراس المنجم، فبدأ العمال والمشرفون يتوافدون على ساحة الاصطفاف، وتولى فيلدي تنظيم الصفوف وتأكد بنفسه من عدم وجود متخلفين عن الطابور. ثم جاء جاكوم وتسلم منه كشف العمال، ووقفا يتحدثان حول بعض الأمور إلى أن خرج القائد وسلمه جاكوم الكشف، فتفقده القائد سريعا ثم التفت إلى الجمع وقال: جاء إلينا زائر في وقت الفجر، قائد معدني يحمل رسالة من الملك لوسيان يسأل فيها عن إمكانية زيادة إنتاج المنجم من الأوراد، لأن بيرفوم يحتاج إلى المزيد، لكني قلت له لن أعطيك ردا، فأنا لست من يعمل بيدي داخل المنجم، وجعلته ينتظر في مكتبي، وقلت له إن عمالنا هم من سيعطيك أعطونك الرد. ثم رفع القائد صوته وتابع: أيها المعدنيون، هل يمكننا أن نقدم المزيد إلى بيرفوم؟ هل يمكن لبيرفوم أن يعتمد عليكم؟ للمعدنيين طريقة فريدة في التعبير عن تحمسهم، لو رأيتها لتحمست معهم على الفور. يغلقون قبضاتهم المعدنية ويطرقون بأسفل اليد اليمنى فوق أعلى اليد اليسرى لينتجوا إيقاعا متصاعدا من الطرقات يزيدهم عزما وإرادة. لو كنت موجودا في هذه اللحظة ورأيت صياح العمال وقوة إيقاعهم لأدركت على الفور تأثرهم الكبير بموستارم وبفكرته عن التضحية والشرف. رحل القائد فيريوس بعدما رأى حماسة المعدنيين، وأخبر الملك أن بإمكان ذلك المنجم وحده أن يعطينا ما يعادل إنتاج مناجم بيرفوم بالكامل. كان العمال جميعا يطرقون قبضاتهم بحماس، إلا العامل المعدني أبادون، فقد كان يشاركهم بجسمه لكن عقله منشغل بالتفكير في أمور أخرى. فتح الباب المعدني الثقيل ببطء، وبدأ المعدنيون يدخلون النفق وينزلون على السلم الحجري متجهين إلى ما تحت السطح، حيث باطن المنجم الذي تفرع إلى أنفاق عديدة تكونت خلال عصور من العمل الشاق في التنقيب عن الأوراد. حمل العمال القدامى فؤوسهم وبدأوا عملهم مرددين أحد الأناشيد التي تحمسهم وتعينهم على الاستمرار في العمل لفترات طويلة. وطلب فيلدي من أبادون أن يشرح للعمال الجدد كيفية استخراج الأوراد. وقف أبادون أمام العمال وهيئته الرثة توحي بعمر طويل قضاه في العمل بالمنجم. نظر إليهم نظرة متحمسة ورفع فأسه عاليا ووضعها فوق كتفه، ثم قال: التعدين عملية سهلة لكنها تحتاج إلى دقة وصلابة، ففي البداية نحطم. وهبط بالفأس بقوة لتصطدم بالأرض وتحطمها، وكرر هذا مرات متتالية حتى فتتها إلى أجزاء صغيرة، ثم ألقى الفأس إلى جواره وأمسك بالمطرقة المعلقة على حزامه المعدني وتابع قائلا: بعدها نبحث عن الأوراد. وأخذ يفتت الأجزاء الصغيرة بتأن إلى قطع متناهية الصغر باستخدام المطرقة، حتى وجد إحدى الكريستالات الخضراء داخل قطعة من الصخر، فأمسكها بحرص وأخرج من جيب حزامه شفرة من الصلب وخاطب العمال قائلا: بعدها ننحت الكريستالة ونخرجها بحذر من الصخور. وبخبرته حررها بسلاسة من داخل الصخر وابتسم قائلا: ثم أخيرا نضع الكريستالات الخضراء داخل النيران. وأدخل يده المعدنية بالكريستالة إلى الفرن لثوان فصارت أكثر لمعانا رغم الشوائب السوداء التي ما زالت تخالط خضرارها. وبعدها توجه نحو عربة وحيد القرن الضخمة وألقى الكريستالة في داخلها. اصطف العمال الجدد أمام مخزن الأدوات، وكان بينهم أدوم الذي انتظر حتى جاء دوره، فسلمه المشرف فأسا ومطرقة صغيرة وشفرتين من الصلب. أخذها آدم ووقف مع بقية العاملين حتى قال لهم المشرف: المطرقة والفأس تعلقان على الحزام المعدني، أما الشفرتان فضعوهما في جيب الحزام، وإياكم وترك أدواتكم في أي مكان. بدأ العمال الجدد تفتيت الأرض ونحت الأوراد، وكل يقف مشرفه بجانبه يعطيه النصائح تارة ويسبه تارة أخرى لتحطيمه إحدى الكريستالات عن طريق الخطأ، في حين أشار فيلدي لأدوم بمرافقته إلى مكتب كبير المشرفين. في داخل المكتب قعد فوق أريكة فخمة، وطلب فيلدي منه إحضار لوح صخري موضوع في طرف الحجرة، فتقدم أدوم ناحيته وبدأ يتأمل اللوح. كان ذلك اللوح يحوي عددا من الرموز تمثل أحرف لغة بيرفوم. حمله آدم وأحضره إلى فيلدي الذي أعطاه ريشة وحبرا، ثم أمره بإتقان رسم تلك الرموز وحفظها، ونهاه عن الانصراف قبل أن يدق جرس انتهاء نوبة العمل. انتهى العمل في ذلك اليوم قبل مغيب الشمس، وانطلق العمال إلى غرفهم لتلميع أجسامهم من الأوساخ، في حين أمر المشرفون العمال الجدد فقط بتنظيف المنجم من أثر العمل حتى يجعلوهم يعتادون أوقات العمل الطويلة الشاقة. أما آدم فاتجه نحو مبنى العمال القدامى، وأما أبادون فكان لا يحب البقاء في المبنى كبقية العمال، بل كان يقعد أمام المبنى في الهواء الطلق الذي ينعشه ويساعده على التأمل والتفكير. تقدم آدم نحوه بتردد وكاد يتكلم، لكن أبادون رفع عينيه من فوق حبات الرمال ورآه أمامه فسبقه قائلا: أيها المستجد، لماذا تجول في المكان هكذا ولا تساعد بقية المستجدين في إعادة ترتيب المنجم؟ كان العمال الجدد يتحدثون بتحفظ مع القدامى خوفا من أن يتصيدوا لهم الأخطاء، فالمثل يقول: إن الأقدم منك بيوم أكثر منك خبرة بسنة كاملة. والعمال القدامى يعرفون الكثير، ومع المعرفة تأتي القوة، فمعلومة واحدة مناسبة قد تكون كافية لتقلب كل شيء لصالحك. لكن آدم أجاب بصوت متزن ونبرة توحي بأنه لا يهتم على الإطلاق أو يخشى رأي محدثه فيما يفعل، وقال: لقد كنت برفقة المشرف فيلدي، كنت أنفذ له بعض الأمور. نظر أبادون إلى آدم لبرهة ثم سأله: هل حقا رأيت الملكة لوسيان؟ أجابه آدم بفخر: بالفعل قابلته، وقد قال لي فيلدي إني محظوظ لأني حصلت على تلك الفرصة ورأيته، فهي لا تمنح لكثير من المعدنيين. حاول أبادون أن يعرف ما يجول في رأس هذا المستجد، فقرر أن يبوح له بأمور عن نفسه تجعله يترك حذره ويخبره بكل ما يدور في أعماقه من تساؤلات وأفكار، فقال له: لقد قابلت الملكة لوسيان أيضا كما قابلته أنت، إن هيئته تختلف كثيرا عن أي شخص رأيته. هز آدم رأسه مؤيدا في انبهار وقال: لقد كنت أظنني الوحيد من العمال الذي رآه، لم أقابل الكثيرين بعد، لكن حتى الآن لم أرى مثيلا له. أود أن أجول خارج هذه الأسوار وأعرف المنطقة من حولنا، لعلي أجد شيئا مثيرا. ابتهج أبادون في داخله، فهو يقدر الفضول كثيرا، لكنه قرر أن يستمر في قراءة عقل العامل المستجد، فقال: للأسف نادرا ما يغادر العمال المنجم لكي يقتصدوا في إنفاق الأوراد ويجمعوا ما يحتاجون إليه كي يبنوا بيتا صغيرا داخل مدينة غريمال، وهو حلم صعب المنال لا يمكنك تحقيقه قبل أن تصبح مشرفا. رد أدم بدهشة: لا أدري حقا، لكني لا أظن أن الحصول على بيت أمر بهذه الأهمية، أعتقد أني سأفضل الارتحال ورؤية جميع مدن بيرفوم. ضحك أبادون وقال: ربما نرحل معا في أحد الأيام، ولكن لا أعتقد أن ما نحصل عليه من أوراد سيعيننا على الرحيل أو سيسمح لنا بالاستمتاع في رحلتنا. أطرق آدم برأسه نحو الأرض قليلا ثم قال: لا أحب الطريقة التي يعاملنا بها كبير المشرفين جاكوم، إن عملنا هو استخراج الأوراد من المنجم، فلماذا يجعلنا ننظف ثكنات المشرفين؟ أعتقد أن لدي أفكارا غير سوية يظن أنها تصقلنا. لقد أنقذني وجودي مع فيلدي من تجربة المزيد من أفكاره. نبشت هذه الكلمات مشاعر دفينة في أعماق أبادون، وأدرك أنه يقابل أخيرا معدنيا يفكر مثل ما يفكر هو، فهز رأسه مؤيدا كلمات آدم ثم قال: عندما كنت عاملا مستجدا كلفني جاكوم بمثل هذه الأعمال، لكني لم أستجب له، وقد أيادني كبير المشرفين في ذلك الوقت ومنعه من أن يوجه لي أي أوامر، فقد كنت أتدرب تحت يد فاريوس و قطع كلامهما فجأة صوت صيحات مرتفعة تأتي من مبنى العمال القدامى. فتساءل أدم عن سبب الصياح، لكن أبادون أجاب عن سؤاله بسؤال آخر: كم حطمت من الكريستالات الخضراء اليوم؟ وجه أدم إليه نظرة توحي بعدم الفهم ولم يقل شيئا. فتابع أبادون: يضع كل منا، نحن العمال القدامى، رهانات على من من المستجدين سيحطم أكبر قدر من كريستالات الأورات الخضراء وهو يتعلم، وكالعادة يتصايحون فيما بينهم وقت إعلان النتائج. ضحك أدم وقال: تراهنون على المساكين منا نحن الجدد؟ لقد غادرت المنجم مع المشرف فيلدي دون أن أقوم بأي أعمال في المنجم. تغيرت ملامح أبادون وعلاها الاهتمام في حين تابع أدم: لقد طلب مني فيلدي إتقان رسم عدد من الأشكال والرموز. رسم له أبادون بعض الرموز سريعا فوق الرمال، ثم ابتسم وقال: هي رموز مثل هذه الرموز. تعجب أدم وأومأ برأسه إجابا، ثم سأله: كيف تمكنت من رسم هذه الرموز؟ لقد أخبرني فيلدي أن لا أحد يتعلمها إلا من يشغل وظيفة الكاتب. فبدأ أبادون يقص عليه حكايته قائلا: منذ حقبة كبيرة من الزمن وصلت دفعتنا من الرجال المعدنيين إلى المنجم. في ذلك الوقت كان فيريوس يشغل منصب كبير المشرفين، في حين يشغل جاكوم منصب أقدم المشرفين من بعده. في المرة الأولى التي نحصل فيها على الأورات تنتابنا حالة من القلق والحيرة لا تنتهي حتى نحصل على أسمائنا وأرقامنا التعريفية، لكني تخطيت كل هذا عندما حصلت على اسمي من الملك لوسيان مباشرة، كما حدث معك تماما. وخلال اصطفافنا الأول مر علينا جاكوم كي يسلمنا أرقامنا التعريفية وأسماءنا، ففوجئ بأني أحمل رقما تعريفيا واسما بالفعل، فحاول أن يعرف سر حيازتي لهما. وأنت قد رأيت أسلوب جاكوم المتكبر في التعامل معنا، وجه إلي بعض الإهانات حينها، لذا رددت عليه ردودا مقتضبة تتناسب مع طريقته الحادة في الاستفسار. بالطبع لم تلقى ردودي ترحيب جاكوم، كلمة منه ثلاثة أخرى مني. توتر الوضع سريعا إلى أن انفجر بدفعة قوية من جاكوم على صدري، أخرجتني من موضعي في الصف. لم يصبني هذا، لكني شعرت بصفعة قوية وجهت إلى كرامتي. لم أفكر، بل تحركت يدي من تلقاء نفسها لتوجه لكمة قوية إلى وجه جاكوم، جعلته يسقط فوق الرمال وسط نظرات الدهشة من الجميع. في اللحظة التالية كاد جاكوم يفتك بي لولا تدخل المشرفين وعلى رأسهم كبيرهم فيريوس للحجز بيننا وإيقاف جاكوم. وأمرني فيريوس بالانتظار بجوار المنصة، وانتهت إجراءات توزيع الأسماء على العمال الجدد، ثم وزعهم القائد موستور مع المشرفين، وبعدها صرف الجمع ثم جاء بنفسه كي يتحقق من أمري. فقد كانت أول مرة يرون معدنيا أيقظه الملك لوسيان بنفسه. وبعد برهة من التفكير قرر القائد وضعي تحت إشراف فيريوس. عرفت فيما بعد من المشرف فيريوس أن جاكوم دخل في الليلة ذاتها مكتب القائد وسأله عن العقاب الذي سيحل بي لتطاولي عليه، لكن القائد أخبره أن أسلوبه الفظ في التعامل مع الآخرين هو السبب فيما حدث، وحذره من التعرض لي. فخرج جاكم من المكتب حانقا وأقسم إنه سيأخذ حقه مني بنفسه. بدأ كبير المشرفين فيرياس في تعليمي لغة بيرفوم، وأظهرت تفانيا وبراعة في التعلم، حاز رضاه فعفاني من العمل في المنجم وعينني في وظيفة الكاتب كي أنسخ تقاريره قبل أن يتسلم قيادة منجم آخر في مملكة المعدنيين الواقعة جنوب مدينتنا غريمول. لكني كنت أتطلع إلى الفوز في قتال ليلة المعدنيين الجدد كي ينضم إلى فيلق الحراس، فمكانة الحارسية أعلى مكانة مرموقة يمكن أن يحوزها عامل مستجد. وأخيرا جاءت الليلة الموعودة، واجتمع العمال حول حلقة النار التي أشعلها بنفسه القائد موستورم، ووقفت بداخلها مع بقية العمال الجدد في حين أخذت الصيحات تتعالى من حولنا بصخب، إلى أن قطعها القائد موستورم بصوته القوي قائلا: إنها ليلة قتال المعدنيين. ارتفعت صيحات المعدنيين مقاطعين القائد، فانتظر حتى هدأت الصيحات ثم تابع قائلا: وقانون القتال الأوحد هو عدم وجود قوانين، فالفائز هو من يدفع خصمه خارج حلقة النار. قسم فاريوس المستجدين إلى ثلاث مجموعات، وبدأت قتالات المجموعة الأولى التي تضمني. خطوت داخل حلقة النار مع خصمي وكل إصرار على الفوز. توقف المعدنيون عن الصياح وعلى صليل تصادم قبضاتهم المعدنية في إيقاع منتظم لدقات مترقبة، إلى أن أعلن القائد موستارم بدء القتال. كان قتالا صعبا، لكني تمسكت بكل قوتي واستطعت إقصاء خصمي خارج الحلبة